دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله وانت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن بالصحراء تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هينك فيك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في ملام وإنه لرضا ربك وأوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وشوف تدلى وبكت وربنا خلاك دور البيت وجنب رسول الله صليت تشكر من بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجنا الكنز المفقود. النهاردة 17 رمضان يا جماعة. بعد بكرة يعني ليلة 19 هي أول ليلة ليلة 20 يعني 19 بالليل هي أول ليلة من ليالي العشر الأواخر. العلماء قالوا كلمة حلوة قوي قالوا من استعد استمد. اللي مستعد لنزول الخير من عند ربنا بيستقبله. تعرف كل واحد فينا عنده جهاز استقبال ربنا خلقه فيه هو القلب بيستقبل الرسائل اللي بتنزل من ربنا ليل نهار بيستقبل النعم اللي نزل من ربنا. العين اللي في الدماغ تشوف النعمة والقلب يشوف فضل ربنا سبحانه وتعالى. العين تشوف البلاء والقلب يشوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن يكون يا جماعة هو ده موضوع برنامجنا الكنز المفقود أن ترى الله بقلبك. احنا مش هينفع نشوف ربنا في الدنيا لأن الله نشوفه في الآخرة الله مستوي على العرش. لكن ربنا علمنا أن احنا كما قال ابن القيم لما سئل عن الشكر قال أن ترى المنعم. أول ما تشوف النعمة تشوف المنعم الأول. أول ما تشوف البلية تشوف الحكيم الأول. اول ما تشوف واحد بيكلمك تحس ان دي رسالة ربنا. ما تحسش ان ده واحد بينصحك فتبقى الواحد ساعات يتكبر عليه او يشوف ان فلان ده مش اهل النصيحة. الكنز المفقود هي رؤية الله بالقلب في كل شيء. عشان كده الامام الشافعي لما اتسأل عن تفسير الاية كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال حجب هم الناس حجبوا قلوبهم عن رؤية الله في الدنيا فحجب ابصارهم عن رؤيته في الجنة. هم ما رضيوش يحسوا بقرب ربنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما رضيوش يحسوا أن ربنا عز وجل ظهر بصفاته في الكون علشان يخلينا نشوفه ونعيش معاه لغاية ما نكون في جواره في الجنة يا رب يوم يقوم الناس لرب العالمين. هو ده الكنز المفقود. وكل يوم بنتقابل في حلقة من الحلقات بنقول نشوف ربنا النهاردة في إيه حياتنا. فإحنا النهاردة يا جماعة مع احد لصوص الكنز المفقود. النهاردة احنا مع حاجة لو موجودة في القلب تبقى ستارة كبيرة قوي بيننا وبين رؤية ربنا عز وجل. والنهاردة عندنا حديث كلسي. احنا اتفقنا الكنز المفقود بندور عليه عشان نشوف ربنا بقلوبنا في كل حاجة وربنا بيساعدنا انه بيعلمنا كده بالاحاديث القدسية. قال صلى الله عليه وسلم قال الله الكبرياء ردائي والعظمة ازاري من نازعني فيهما عذبته وفي رواية من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. الكبرياء والعظمة. الأول في حاجة الناس بتسأل عليها وهي معلومة بس مهم الناس تعرف. الرداء هو شيء بيتلبس من فوق في اللغة العربية والإزار شيء بيتلبس من تحت في اللغة العربية ده عند البشر. لكن لما ربنا يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، احنا هنثبت ان ربنا له رداء وإزار، لكن شكلهم ايه؟ نقول ليس كمثله شيء كما ينبغي لله، ما نعرفش شكلهم ايه، لان احنا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان هو ليس له شبه، ليس كمثله شيء. فعلماء العقيدة علمونا لما ربنا عز وجل يقول مثلا واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، مش يبقى ربنا عنده عين زي دي كبيرة مثلا بيشوف بيها الكون، ده اسمه تشبيه عند العلماء، احنا ما بنشبهش ربنا ليس كمثله شيء. وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، كل حاجة تخطر ببالك عن ربنا شكل معين متصوره فالله خلاف ذلك، هو ربنا عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء. فاحنا عايزين نتصور ان احنا مش بنتكلم على بشر، بنتكلم على اله، فمفيش صورة تبقى قدامنا. فالكبرياء ردائي له رداء، شكله ايه ما نعرفش، والعظمة ازاري له ازار، لكن ما نعرفش. لكن يكفي دي حاجة خاصة بربنا، الكبرياء والعظمة. الكبرياء والعظمة صفتين من صفات الجلال. وتعال نخش في الموضوع، ربنا بيقول انا مش عايز حد ينزعني في الكبرياء والعظمة، عايزكم يا بشر بقلبكم تشوفوا الكبير الوحيد اللي في الدنيا والاخرة هو الله، والعظيم اللي في الدنيا والاخرة هو الله. تعظموا الناس العظماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفرس، لكن عظمة اي مخلوق مستمدة من عظمة الملك اللي يشاء ربنا ان يعظمه بيعظمه سواء كافر ولا مسلم، واللي يشاء ربنا ان يخلي مقامه كبير بيخلي، لكن العظمة الاصلية والكبرياء لله سبحانه وتعالى فقط. ما فيش حد عظيم بنفسه، ولا حد كبير بنفسه، ولا حد كبير بامكانياته. ولو احنا تعزمنا عند ملك من ملوك الارض، رحنا عنده في القصر، فخلاني انا قاعد على كرسي ذهب وخلى واحد قاعد على كرسي خشب، انا مش من حقي ان انا اتكبر ان انا قاعد على كرسي الذهب وواحد قاعد على كرسي الخشب. ليه؟ لان لنا صاحب الذهب ولا صاحب الخشب يملكون من امرهم شيء، هو اللي اختار ده الذهب وده الخشب، ممكن بكره يبدل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اذا الاصل يا مسلمين، يا امه محمد، يا امه عبد الله، النبي كان اعظم العبيد. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فوصف ربنا النبي احلى وصف انه عبد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي اسرى بعبده. فالنبي ترفع عند ربنا القمة عبوديته، والاصل في العبد الا يرى عظيما وكبيرا الا الله. ولو في يوم من الايام حد مننا شاف نفسه كبير او شاف نفسه عظيم، ربنا يطرده، ربنا يحرمه منه، يتحرم من ربنا، يتحرم من القرب من ربنا، يتحرم من جوار ربنا في الجنة، لأن الكبر كارثة. وأصل الكبر هي رؤية النفس. ربنا يا جماعة، العلماء قالوا إن ربنا عنده صفات جمال، وصفات الجمال دي ربنا بيحبنا نتخلق بها. فالرحيم صفة جمال، يحب الرحماء، هو رحيم كما ينبغي لله، وإحنا رحماء على قدنا، هو كريم. وبرضه في ناس عندها كرم، كرماء على قدهم، وربنا على قدره سبحانه وتعالى. هو عفو وبيحب الناس اللي بتعفو وتسامح، هو ودود وبيحب الناس اللي بتتودد، هو رؤوف وبيحب الناس اللي عندهم رأفة. والنبي كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، البشر على قدهم والله على قدره. ولكن دي صفات الجمال، صفات الجلال، العظمة، الكبرياء، والقهر، والعزة. الله سبحانه وتعالى ما بيحبش حد يتخلق بهذه الصفات. ربنا ما بيحبش المتكبرين، وما بيحبش اللي عنده عزة على الناس فيبقى متكبر عليهم. احنا بنستمد عزتنا من الله عز وجل، مش عزة بالملك، عندي عربية حلوة ابقى شايف نفسي على الناس. ربنا ما بيحبش العبد اللي عنده قهر على الناس، ربنا يحب المؤمن هين لين سهل. فكل صفة من صفات الجلال والعظمة إذا العبد تخلق بها ربنا يطرده ويحرمه من الدخول بين يديه ومن الشعور بقرب ربنا، فيعيش في الدنيا مذلول لمعصية، أو مذلول لنفسه، أو مذلول للكبر اللي جواه، وعايش عمال بيغذي الكبر اللي جواه. ولو حد ما ندهوش باللقب بتاعه يبقى متضايق قوي، هم ما يعرفوش أنا مين. لأن الإنسان، أنت عارف، الإنسان يا جماعة عنده شهوة حب الشعور بالأهمية، حب الشعور بالذات على فكرة دي أهم من الأكل والشرب عند الإنسان. يعني ممكن واحد ما يقعدش مع ناس بيأكلوه ويشربوه بس يقعد مع ناس بتحترمه. احنا كده لو انا اديتك سندوتش بتاع انت جعان جدا قلت لك اتفضل وتريش وشك تاني، ولا اقول لك خد اللقمه الصغيره دي ومعلش ما عنديش غيرها وربنا يكرمك ويخليك احنا بنحبك. الشعور بالاهميه والشعور بالشكر كده كتير مننا الموضوع ده عنده بيخليه يقول يا جماعه خدوا بالكم مني، انا فلان، انا علان، انا عندي، فيبدا يتكبر عشان يستجلب عشان يدير الشعور بالاهميه من الناس. واحنا يا جماعه ما عندناش حاجه نتكبر عليها، الله هو الذي من حقه ان يتكبر. ومن اسماء ربنا عز وجل اسم الله المتكبر، والمتكبر في حق الله العلماء لما تكلموا عنه قالوا هو الكبير الذي يرى كل شيء بالنسبه له صغيرا. سبحانه وتعالى بيشوف كل حاجه بالنسبه، يرى كل شيء بالنسبه له صغيرا، وينظر للناس نظر الملوك للعبيد. الله بس مش حد تاني. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، الله سبحانه وتعالى. شوف عظمة الكلام. شوف سيدنا نوح لما الناس كسروا كلامه ومرضوش يسلمه وربنا قال له هنهلك الأرض، شوف سيطرة ربنا على ملكه، وشوف عظمة ربنا. عشان لما ربنا يقول إن الكبرياء والعظمة ليا من حقه سبحانه وتعالى ملك جل في علاه، أما إحنا كل حاجة أنت لست قائما بذاتك. يعني إيه مش قائم بذاتك؟ يعني انت في حد مسؤول عنك، حد بيأكلك ويشربك. لو في يوم من الايام ربنا مسك الهواء لمدة 5 دقايق الدنيا كلها هتموت. لو في يوم من الايام ربنا عز وجل ما بعتلكش الاكل والشرب يومين ثلاثة ممكن نموت. الله لا اله الا هو الحي القيوم قائم على الناس، اما انا مش قيوم ولا حاجة. ده لو في يوم من الايام وانا بدلع ريقي كده شرقت ممكن اموت فيها. اذا شوف سيطرة ربنا وسفينة سيدنا نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. استعجز بالجبل، افتكر ان الجبل هيعصمه من ربنا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر الى الهي وقيل يا ارض ابلعي ماءك، حسن كان لا يقول الا الله، ويا سماء اقلعي وغيض الماء اشرب، وقضي الامر واستوت السفينة واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ملك مسيطر. يوم ما أصحاب الكهف الشباب اللي دخلوا في الكهف هربانين من عبادة الأصنام، ربنا سبحانه وتعالى أمر الشمس اللي كل يوم من ساعة ما طلعت بتطلع في وقت معين وتغرب في وقت معين أمرها تطلع بطريقة مختلفة، مع إن الشمس دي عبد عمرها ما تتأخر ثانية. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر تسرع صيفة ترى من الأمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كل عبيد محدش ليه أمر مع الملك. في اللحظة دي ربنا قال للشمس اطلعي بطريقة مختلفة علشان هم نايمين 300 سنة عشان ما تحرقهمش. قال رب العالمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور الزور عكس الحق أو غير الحق، طلعت طريقة كده مش زي هي متعودة، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تديهم حتى تقربهم ذات الشمال، حاجة بسيطة كده علشان بس ما يتحرقوش بضوء الشمس 300 سنة نايمين كل يوم. فخد بالك عظيم العظيم لازم الناس لا تعرف ولا ترى في الكون عظيم غيره. واللي هينشغل برؤية حجم نفسه وعظمة نفسه محجوب أصلك يا ترى نفسك يا ترى الله عز وجل بالقلب. عشان كده يا جماعة احنا النهاردة مع كنز كبير قوي، كنز رؤية المتكبر العظيم الله وبس، الكبير العظيم الله وبس، وله الكبرياء في السماوات والأرض مش حد تاني. أما رؤية النفس بتحجب عن رؤية الله عز وجل. لسه عندنا كلام كتير عن عظمة ربنا وكبرياء ربنا، هسيبكم تصلوا على خير المتواضعين صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد الفجر إن شاء الله. خليتك لك الرحمن بالصحراء تبقى أمر طوفان، لو جوا قلبك نار بركان من هينك غير الله. يمكن بروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضاه. والأوان تلاقيها فرح بإذن الله. كنت بقرأ يا جماعة في كتاب اسمه مدارج السالكين للإمام ابن القيم. مدارج السالكين يعني السلالم اللي بتطلع عليها لغاية ما توصل لربنا، توصل انك تشاهد ربنا في كل حاجة حواليك صفاته. فكان في منزلة سلالم، يعني منزلة من المنازل اسمها منزلة المشاهدة، انك تبقى عايش شايف ربنا بقلبك في كل حاجة حواليك، فلا تقع عينيك على شيء إلا وترى فيه صفة من صفات ربنا، حكمة من حكم ربنا، رسالة من رسائل ربنا، نعمة من نعم ربنا، فتبقى عايش مع الخالق جنة. جنة الدنيا يا جماعة جنة ربنا بيدخل فيها الناس اللي بتحبه قبل جنة الآخرة عشان يمتعهم في الدنيا والآخرة بيه سبحانه وتعالى. وأحلى ما في جنة الآخرة ربنا للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة وزيادة رؤية ربنا عز وجل. فخالد بن القيم بيقول كلمة حلوة قوي، كان بيقول إن أمراض القلوب أعظم عند الله من أمراض من معاصي الجوارح، وإن حاجة زي الكبر الواحد لما يكون متكبر يعني شايف نفسه، ده من أصعب الذنوب اللي في القلب اللي بتخلي الإنسان محجوب عن ربنا، بعيد عن ربنا، حاسس بضنك. لأن إيه حلو في الدنيا من غير ربنا يا جماعة؟ تحلى النعمة إيه من غير ربنا؟ البلاء بيبقى أسود من غير رؤية حكمة ربنا سبحانه وتعالى. الطاعة بتبقى هم من غير الإحساس بالقرب من ربنا، بقى داخل في الصلاة زهقان ومخنوق عشان مش حاسس بالقرب من ربنا. والمعصية بتجيب يأس لو ما شفتش الرحمن الرحيم الودود الغفور بعد ما أعصي اللي ممكن يقبلني. فابن القيم بيقول حاجة، بيقول إن المتكبر ده من أصحاب أكبر الذنوب. وقال كلمة حلوة قوي، قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حديث صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، هو قال كده النبي، مش هيخش الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انسى انسى ان واحد يخش الجنة وفي ذرة كبر. احنا لازم نعيش يا جماعة، احد اكبر اهدافنا يا ربي اقدرني في يوم الايام اتعلم شوية كده واعمل برنامج كامل عن الكبر والتواضع. تخيل ذنب، لا مش مثلا المتكبر ما يخش الجنة، اللي عنده ذرة كبر في قلبه مش هيشوف الجنة لغاية ما تتشال، هيتهان بالعذاب لغاية ما يقول آمنت إن الله هو الله. طب بص الحديث ده وقارن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاعد مع أبو ذر الصحابي، فبيقول له إن معنى الحديث، بعدين أقول النص بتاعه. بيقول له يا أبو ذر، لو في ناس عملت معاصي وتابت حتى لو كانت من الكبائر ربنا هيسامحهم، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق ربنا هيتوب عليه ويكرمه ويسامحه لو تاب. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق يعني ده حاجات كبيرة قوي. قال وإن زنى وإن سرق، ما دام بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتاب هيخش الجنة. وحديث البخاري، يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، هو بيفكر النبي، وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. قصدا عنك يا أبو ذر، رحمة ربنا عز وجل. قارن حديث وإن زنى وإن سرق والتاني المتكبر الذرة. فذرة الكبر دي مرعبة، تاخد بالك. الكبر لا يأتي إلا من نسيان مقام الكبير العظيم سبحانه وتعالى جل في علاه. فالشمس اللي من شوية ربنا كان مسخرها لأهل الكهف وبيحركها بقدرته، أنا ما أقدرش أبص لها أصلا. وأنا قاعد في الاستوديو كده في لمض إضاءة جاي، يعني مش عارف أبص في اللمبة، ولو بصيت في اللمبة تعيني عشان اللمبة جامدة شوية، ولو بصيت في الشمس تعيني. انا مش عارف ابص للشمس وربنا بيقول لها اطلعي بالطريقه دي، ده انا غلبان قوي، ده انا ضايع قوي. عشان كده العلماء ابن عطاء اللي يقول فاقتك ذاتيه والفاقه الذاتيه لا ترفعها العوارض. ايه الكلام ده؟ الانسان مخلوق يا جماعه ناقص، ضعيف، تعبان، غلبان، ما يعرفش اي حاجه الا بالله، ما ضايع، عدم، صفر، الا لما ربنا يعلمه. الملائكه ربنا قال لها تعرفي تقولي اسماء الحاجات، قالوا له سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، احنا ما نعرفش اي حاجه غير اللي انت قلت لنا عليها. والبني ادم انقص الا اذا ربنا رفع مقامه وعلمه وخلاه تبع النبي وبيطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا الفاقه اللي هو الاحتياج والفقر ذاتيه مخلوقه فيا كده، الفاقه ذاتيه، ممكن وانا ماشي دلوقتي التعب بقى على وشي يغمى عليا، يخش جوه جسمي فيروس انا ما دخل منين ده، اقعد اسبوعين ثلاثه ممكن اموت فيها. اتكبر على ايه؟ قبل عليه أشرة أموت. يخش حشرة ما تتشافش كده اسمها البق ولا البرغوث، يخش في لبس ما نمش، غلبان قوي، يا رب ما عليش كده يا رب. فالفاقة ذاتية، الفاقة كده فيا. طيب فضلتي بقيت دكتور، سيادتي بقيت مهندس، مش عارف ايه بقيت، هل اللي انا ربنا حطهولي ده يشيل الفاقة؟ يعني مثلا انا بقيت دكتور رئيس قسم مش عارف ايه، لو جه فيروس دخل فيا انت ازاي تخش فيا؟ انت مش عارف انا مين؟ اتكلم الفيروس كده اقول له انت ازاي يجي لي برد؟ مهندس مثلا بقاله 3 ساعات ما اشتغلش يقول ازاي اعطش بعد كل التعب اللي تعبت في كليه هندسه بقى اعطش ازاي؟ هو ما فيش اي حاجه بتحصل لي عوارض، يعني حاجه كسبتها هفضل برضه كده. لو بطني وجعتني هقول اه يا بطني، حتى لو انا عظيم العظماء في الدنيا. ففاقتك ذاتيه، ولو جت اي حاجه عارضه بقيت دكتور مهندس شيخ عالم، والفاقه الذاتيه لا ترفعها العوارض. فانت انسان، والاصل في الانسان النقصان، ولا قبلك ناقص انا كمان. فنعرف احنا مين وهو مين، ده احسن ننشغل بنفسنا، فلما ننشغل بنفسنا نضيع. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر، والحديث صحيح مسلم من حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ياخذ الارض السماء بيمينه فيقول انا الملك اين ملوك الارض، ثم ياخذ الاراضين بشماله يقول انا الملك اين ملوك الارض. يقول عبد الله بن عمر فرايت المنبر يهتز من اسفل رسول الله، اقول اهو ساقط به؟ المنبر هيقع، النبي وقف ثابت والمنبر بيتهز، المنبر كسر تحت كلمه انا الملك. وعندنا حديث قريب هيتكلم عن ملك ربنا، وان احنا عايشين في ملك ربنا، ما نعرفش حاجه ولا حتى لينا ملك اي حاجه، فاحنا غلابه. الغلبان بيعرف مقامه، عمره ما يقول لربنا، ربنا مثلا بيقول له قوم صلي، يقول له تعبان مش فاضي، اصل كنت بلعب كوره، او انا اصحى الساعه 4 وعندي شغل الساعه 8. الغلبان غلبان. قال رب العالمين قتل الانسان. تعرف ربنا لما يقول قتل الانسان، انسان يعني عاصي او كافر، مش يعني مسلم مؤمن، قتل الانسان. عارف لما تقول له واحد روح يا بعيد ان شاء الله مش عارف يحصل لك ايه، تخيل ربنا لما يلعن واحد قتل الانسان ما اكفره، ما بيسمعش الكلام ده. هو انت عندك ايه تقول لا؟ انت قد ايه فقدت كنز انك تعرف من هو الله، تشوف الكبير العظيم وتشوف غلبانتك انت ما اكفره. من اي شيء خلقها؟ ما تيجي تكلمني كده عن امكانياتك. من نطفه كنت في بطن امي كده، ملي خلقه فقدره، اهو الجسم اللي قاعد ده، الايدين والرجلين والعينين، ده كان نطفه، نطفه كده في بطن امه. من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، علمه ياكل ويشرب، ثم اماته فاقبره. بس بكره لما يموت هيترمي تحت الارض، اما يترمي في جنه فيكرم ويترقى، واما يترمي في حفره. يا رب استر يا رب، مش انا ان شاء الله ولا حد من اللي بيسمعونا شوفونا، اما يترمي في حفره من حفر النار، فيبقى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وهو اللي رفض، ثم رددناه اسفل سافلين. علشان كده كان النبي على طول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، انا عارف نفسي وعارفك، برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. اوعى واحد مننا يا جماعه يبقى ماشي كده فاكر الكبرياء وردائي والعظمه ازاري، ليس كمثله شيء، لابس بدله حلوه ولا حاجه، ولا جاب جزمه غاليه، لابس جزمه غاليه خليته متكبر. طب انا هسالك سؤال، بتكلم على نفسي عشان ما حدش يزعل، انا ولا جزمتي اشرف؟ انا لابس دلوقتي في رجلي جزمه، انا ولا هي اشرف واعظم؟ عشان بس الناس ما تزعلش، انا شايف ان هي مقامها اعظم. تقول لي ليه؟ اقول لك لان انا محتاج لها وهي مش محتاجه لي. جزمتي محتاجه لي؟ جزمتي مش محتاجه لي. انا لو مفيش جزمه همشي حافه يتريقوا عليا الناس. انا شايف نفسي لو عشت كده، انا مخلوق من تراب، اللي مخلوق من تراب ده ربنا بيفكره ان انت بتدوس على الماده بتاعتك طول ما انت ناسي. هو انت كده خليك كده عشان ارفعك، خليك كده، ده انت اتكرمت عندي لما كنت عبد. لكن لو انت هتشوف نفسك اله فتفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، ولا متحبش انك انت حد يقولك بتعمل ايه، لا يسأل عما يفعل، ودي صفات ربنا اصلا سبحانه وتعالى. فلازم الواحد يبقى عارف مقامه، لا يتكبر بمال، فلوسي اللي تجيب فلوس ربنا، مال الله من خزائن ربنا، اتكبر بيها على ايه؟ فما بحبش اقعد في حته الا من نفس الكلاس بتاعي، نفس المستوى الاجتماعي بتاعي، ما بحبش اقعد في حته في ناس بيئه ولا ناس مش عارف فلح ولا بيقولوا حاجات كده. كلام كله كبر كده، شفنا احنا حاجه والناس حاجه تانية. كبر دماغي على ايه؟ ابويا كان اسم من الاسماء، ايه يعني؟ ما هو ربنا اللي خلقني ابني، هو ربنا اللي اداله العزه. اشوف نفسي على الناس ليه؟ اهم حاجه لا يمكن اتجوز بنت ناس محترمه ما بس هم مش اسمي. يعني ايه اسم؟ يعني ايه اسم؟ يعني مره اتنين بيفتخروا قدام سيدنا موسى فيقول انا فلان وابن فلان وابن فلان، وقعد عيد تسع جدود. فمش هتكلم مع اي حد عادي كده، يعني عادي من مخلوقات ربنا العاديين يعني. فاوحى الله الى موسى قل له لقد افتخرت بتسعة من اهل النار انت عاشرهم. شايف نفسك على ايه؟ يبقى انا ما اقدرش افتخر باسم ابويا ولا بفلوسي. على فكره خدعوك فقالوا بعد رمضان هنعمل حلقه اسمها خدعوك فقالوا بفلوسي وانا حر فيها. ولا فلوسك ولا انت حر، انت عبد. تتكلم على ايه؟ انت غلبان قوي، غلبان قوي. يعز هو، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك وينزع الملك سبحانه وتعالى ممن يشاء يفعل ما يشاء. فمش هتكبر بفلوسي ولا هتكبر باهلي ولا باسماء اهلي ولا هتكبر بشكلي. واحد شكله حلو يتريق على واحد اسمر او طويل او رفيع او مناخيره كبيره، وكان ربنا خلق واحد وبعدين في غلطه. غلطه بنعدل على ربنا، بقول له يا رب خلقته حلو بس في غلطه في وشه الصراحه، يعني محتاجه تتعدل. ودانه كبيره شويه ولا مطرطقه، شكله حلو لطيف لكن ودنه كبيره كده ليه؟ بتريق على صنع الله الذي اتقن كل شيء. كبر كبر. احنا يا جماعه لازم ما نعيش في الدنيا نشوف نفسنا. انا لو شفت نفسي انا مش شايف حد دلوقتي، يشوف نفسي يشوفه هو، نفسي دي عاليه بيه هو، هو اللي يعليني. فاكرين لما واحد دخل على النبي قال له يا رسول يا محمد ان مدحي زين، لما امدح حد يبقى شريح، وان ذمي سين، لو ذميت حد يضيع وسط الناس. قال ذلك الله. ربنا هو اللي لما يمدح حد يكرمه، لقد كرمنا بني ادم يبقى زينه. ولما ربنا عز وجل يقول قتل الانسان هو اللي يضيع، ومن سقط من عين الله سقط، مش لما يسقط من عين اي حد. يلا نعيش غلابه، ما نتكبرش على ربنا ونسمع كلام. حاضر يا رب، اعرف مقامك وشوف الكبير في كل لحظه في حياتك العظيم. ومش عايزين نتكبر على بعض، كلنا ولاد تسعه، تسع شهور يعني، كلنا ربنا خلقنا. واي حاجه معايا مخلياني في الظاهر احسن من حد ده هو اللي خلاها معايا. واحد انا مش بتاعتي نفسك هذه خلاها معايا، اتكبر بيها ليه؟ ياخدها مني بكره. لا تسخر من اخيك فيعافيه الله ويبتليك. مش هنتكبر على الناس ابدا، هنبقى طيبين مع الناس كلهم. واوعى الواحد يشوف نفسه بيتواضع يقول لك انا بتواضع، على فكره متواضع جدا، بسلم على اي حد في الشارع. هو مش اي حد طبعا، فلما يسلم على الرجل اللي بياع والرجل اللي حاسس العماره بسلم على اي حد كده، عشان هو مش اي حد. لا انت اي حد، ده ممكن ده اللي يشفع لك يطلعك من النار. مش المؤمنين كما في الصحيحين الحديث ابي سعيد الخدري بيشفعوا لبعض؟ ممكن حارس العماره بتاعك او ممكن الراجل اللي كان بيبيع لك، يا رب اللي كان بيشتري وكان طيب معايا طلعه من النار، ربنا يستجيب له هو. وان من العباد من لو اقسم على الله لابره يطلع هو. فيلا نتواضع كده ويخلينا كده واخفض جناحك للمؤمنين. ولا نرى الا كنز واحد، ان ترى انك انت صغير وهو الكبير في كل شيء العظيم. الكبرياء رجائي والعظمه ازاري، من نازعني فيهما عذبته. يا رب اهدينا وخذ بايدينا وانزع الكبر من صدورنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي الامين. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، انسى همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله. خلي توكلك على الرحمن، بالصحراء تبقى بأمر طوفان، لو جوه قلبك نار البركان، مين هينجيك غير الله؟ يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في منام، وتنو لرضا ربك وقوام، تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وسب كده لله. بركت وربنا خلاك درت البيت وجنب رسول الله صليت تشكر من بأهل الله. Thank you.